بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس العاشر بعد الخمسمائة، ومع البيت الثلاثين الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فهل له إدراك أو لا؟ خلفه، وعند قوم صح فيه الوقف. يقول: فهل له إدراك أو لا؟ خلفه، وعند قوم صح فيه الوقف. الحديث عن صفة ذهب فريق إلى إثباتها، وآخر إلى نفيها، وفريق ثالث توقف. هل لله عز وجل إدراك؟ صفة تسمى الإدراك. منهم من أثبت، ومنهم من قال لا، فوقع الخلاف بين المثبتين وبين النافين. وفريق ثالث كما قلنا لم يثبتوا ولم ينفوا، إذ إنهم توقفوا بين المثبتين والنافين، حيث لم يرق لهم ما استدل به المثبتون، وأيضا ما تمكنوا من نفيه كما فعل النافون، فهم قد توقفوا. وهناك مسائل توقف بها العلماء، هذه التي يتوقف فيها العلماء هي المسائل التي لم يتبين لهؤلاء العلماء فيها وجه، لا وجه الإثبات ولا وجه النفي. نحن أمام ما اختلف فيه فيما يتعلق بصفة أضيفت لله عز وجل، أو نسبت لله عز وجل، أو وصف الله تبارك وتعالى بها. مجموعة من الحقائق التي ربما قدمناها من أجل أن نتبين حقيقة الموقف. أولا، هذا الكون دل على الله عز وجل. دلالة هذا الكون على الله تبارك وتعالى دلالة محدودة، أي لا يدل الكون على كل صفات الله تبارك وتعالى. الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى دل على الله تبارك وتعالى، دلالة الوحي دلالة معصومة، إذ إن الوحي الذي أنزله الله عز وجل جاء يبصرنا بما يجب لله عز وجل، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لعل هذا الكون لا يعطينا ما يستحيل في حق الله عز وجل إلا عن طريق الاستنباط، كأن نقول لا يليق أي نقص في حق الله تبارك وتعالى، بناء على أن من أبدع هذا الكون ينبغي بإبداع هذا الكون أن يتصف بكل صفات الكمال. ونأخذ مثلا صفة القدرة، لو لم يكن ربنا جل جلاله ذا قدرة كاملة لا يشوبها أي نقص مما يمكن أن يشوب قدرة المخلوق لما أبدع هذا الوجود. أيضا تقسيمات هذا الكون، مظاهر هذا الكون، كونه إنما أوجد من مادة واحدة خلقها الله عز وجل ابتداء، وظهرت كل الظواهر الكونية من هذه المادة، إذ إنه من المتفق عليه اليوم أو مما هو التيار العام أن هذا الكون إنما يتكون من ذرات، وأن الذرات إنما هي مجموعة من الكهارب التي تدور حول أنوية، إلى آخر ما هنالك مما يرجع بهذا الكون إلى مادة واحدة. ولعل بعض العلماء قال المادة هذه تتحول إلى طاقة، والطاقة تتحول إلى مادة، وهذا ما يترسمه العلماء، علماء الكون. الكون حيث يدلون على الله عز وجل. ترى هل نحن متعبدون بدلالة الكون على الله تبارك وتعالى؟ الأصل أن التكليف يثبت بالشرع. لو أن الله عز وجل من باب الافتراض لم يرسل الرسل لما كنا مكلفين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن التكليف بالشرعي لا بالعقل ولا بالكون، ولكن هل نعتمد دلالة الكون؟ نعتمدها. أنت قلت من لحظات أننا لسنا مكلفين إلا بالشرع، حيث إن الشرع دلنا على هذا الكون من أجل أن ننظر فيه، من أجل أن نفحصه. فحاشا لشرع الله عز وجل أن يدلنا على كون يدل على الله ثم يوقفنا دون الوصول إلى ما دل عليه الكون. أيقول لنا ابحثوا، فإذا ما وصلنا إلى نتيجة يقول لا تأخذوا بها؟ هذا ما نعرفه من شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك أي نظر فاحص دقيق موضوعي قائم على أصول علمية ثابتة، النتائج يقبلها شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا اعتمد شرع الله عز وجل الإمكان أو الحكم العادي. الحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار، مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. يعني كثير من الحقائق التي وصلنا إليها وهي حقائق علمية بنيت على تجربة، بل التجارب من وراء كثير من المعلومات التي تنضح بها المختبرات. فإذا قلنا إن الأسبرين إنما له آثار معينة ويعتمده الأطباء وتجمع عليه كل المجامع الطبية، لما قالوا الأسبرين يفضي إلى كذا؟ لأن التجارب أثبتت ذلك. هل الشرع يتناقض مع هذا؟ يقول ما يجوز أن تأخذ بنتائج الاختبار أو التجارب، أبدا حاشا للشرع أن يفعل ذلك. فمن هنا حيث دلنا الشرع على الكون وآيات الكون في كتاب الله عز وجل كثيرة، حتى ما يتعلق بتكوين الإنسان ومراحل تكوينه سواء في القرآن أو في السنة، هذه كلها من الإطلالات التي أطل بنا وحي الله عز وجل عليها من أجل أن نعتمدها. الأمر الآخر، حيث نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت في القرآن أو ما أثبته له رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، أي كالذي أثبته الله عز وجل في القرآن، إذ إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مبني على وما ينطق عن الهوى، هو معصوم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في أقواله. وعلى هذا كل ما أثبته الله عز وجل نثبته، وما نفاه الله تبارك وتعالى ننفيه، وما لم يأتي به لا إثبات ولا نفي نجد أنفسنا أمامه. هل هناك من الأدلة التي يمكن أن نستشف منها صفة من صفات الله عز وجل؟ قضية الإدراك من هذا النمط، منهم من استشف من بعض النصوص أن لله عز وجل إدراك، ومنهم من لم يقبل بهذا الاستشفاء. وحيث نثبت ما أثبت الله عز وجل، الأمر المهم جدا أن نثبت ما أثبت الله على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا جاءت النصوص، وهذا ربما كثر ذكره، ظاهرها يوهم المشابهة لله عز وجل، وقفنا من هذه النصوص الموقف التالي الواضح: نثبت الآية التي ظاهرها يوهم المشابهة، أو نثبت الحديث الذي ظاهره المشابهة، ثم ننزه الله عز وجل بناء على تحكيم المحكم في المتشابه، ذلك أن المحكم هو أم الكتاب، والمتشابهات بنص القرآن الكريم إنما هي تبع لأم الكتاب. وعلى هذا نرجع كأنما قلنا بالفرع إلى الأصل، فالأصل أن تدخل على الله عز وجل مثبتا من أبواب التنزيه. ومن هنا جاء قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا هو الأصل، وهذا نفي، ليس كمثله شيء. وقال العلماء استنباطا من أنوار ليس كمثله شيء: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا ما جاء نص يخطر ببالك ما لا يليق بعظمة الله عز وجل، أو يوهم المشابهة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك إنما يمثوه ليس كمثله شيء. ثم قال: وهو السميع البصير. وقلنا إن الله عز وجل قدم النفي على الإثبات ليشمل النفي المثبت. النص وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، كأنما قدم الإثبات على النفي، لكن النص ليس كمثله شيء وهو، ليس كمثل شيء، أي لا يشبه ذات الله عز وجل أي ذات، ولا يشبه صفات الله عز وجل أي صفة. وعلى هذا ما نثبته لله عز وجل إذا جاء النص يوهم ظاهره المتشابه التشابه قلنا نثبت النص، هذه آية. ثم ننزه الله تبارك وتعالى، ثم لا بد لنا من أن نعمل النص. كيف نعمله؟ قال لهذا النص الذي أوهم ظاهر المشابهة معناه الناس هنا فريقان، فريق فوض أمر المعنى وتحديد المعنى لله عز وجل، ذلك أننا لا نقدر على أن نحدد المعنى من نص ظاهره متشابه، لا نستطيع. وهذا هو مذهب السلف، وهذا معنى قولهم أمروها كما جاء. يعني ما معنى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ معناها يد الله فوق أيديهم بناء على التنزيه وبناء على أننا أثبتنا النص. فريق آخر وهم الخلف، وهذا تقسيم عام ترى، قد يكون من الخلف سلف، وقد يكون في السلف من أول، وعندنا نصوص عن السلف أنهم أول. فإذا ما جاء مثل الفرح لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاته، فلما وجده قبالته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. حينما يأتي معنى الغضب حتى أو معنى الرحمة التي هي رقة في القلب تستدعي الشفقة، هذه كلها من الظواهر التي قال العلماء فيها إذا جاء معنى الرحمة لله عز وجل نقول الرحمة صفة من صفات الله عز وجل تقتضي الإحسان أو إرادة الإحسان، بناء على أن نرجع بالرحمة من حيث معناها إلى صفة ذات أو صفة فعل. هذا لعله من المهمات. يمكن أن نأتي بأدلة كثيرة جدا، ولعل بين يدي دليل من الأدلة على أن الألفاظ قد تكون مشتركة، حيث نقول وجه بلال، أنا أفهم وجه بلال، أو وجه زيد بن حارثة، أو وجه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو وجه عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، أو وجه يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما يقول وجه أفهم معنى وجه. لماذا؟ قال لأن المسيح بشر وأنا بشر، وخلق الله عز وجل البشر صحيح في تفاوت أحيانا باللون وبالطول وبالعرض وبالكذا، لكن من حيث التكوين العام في رأس ويد ورجل وصدر وبطن ورقبة، أنا أفهم الرقبة كلمة رقبة أفهمها، لكن لو أنه من باب الافتراض أسلت الرقبة لجبريل عليه الصلاة والسلام أنا أتوقف هنا. لماذا؟ قال لأني إذا كنت أدري الهيكل الإنساني من حيث الجسمية فإني لا أدري الهيكل الملائكي من حيث تكوينه أيضا من حيث ماهيته. وإن كانت هناك أدلة تقول بأن جبريل عليه الصلاة والسلام قد جاء أو كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات ليوحي إليه بما أراد الله عز وجل أن يبلغه إياه في صورة دحية الكلبي، أنت وأنا حينما نسمع أنه كان يأتيه بصورة دحية الكلبي، دحية الكلبي كان من الصحابة رضي الله عنهم وكان جميل الخلقة، كان ذا وجه جميل، أستطيع الآن أن أتشخص أنا جبريل، بل إن السيدة مريم تشخصت جبريل لما رأته تمثل لها بشرا سويا. أنت الآن وأنا استطعنا نستحضر جبريل حينما أتى السيدة مريم، وفي الوقت نفسه جاءت السيرة لتقول لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على هيئته الملكية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. المرة التي في الأرض حينما جاء في غار حراء، وهنا رآه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على هيئته التي كونه الله عز وجل عليها، وقد سد ما بين المشرق والمغرب فأغمي غشي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجبريل ملك من الملائكة جاءت الأخبار تقول له 600 جناح 600 جناح لو بسط جناحا فسد ما بين المشرق والمغرب. تصوري أني أنا لا أستطيع أن أحيط بمعنى ما بين المشرق والمغرب إلا أنه وصى وجه السماء، هذا هو المفهوم المعروف. المرة الثانية عند سدرة المنتهى رآه على هيئته الملكية، وما وراء ذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل ما يعرفه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكما مر في الحديث لما سأله عن أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان. حينما نقول 600 جناح حذاري أن يخطر بالبال، ما حذاري هذا من باب أنه كبير من كبائر، ولكن ما ينبغي أن يخطر بالبال، وإن كان لابد من أن يخطر بداية لكن ننظف هذا الخيال نحن، لأن التعامل مع المغيبات لا يصلح له الخيال، بما أنه مغيب هو من عالم الغيب، وإذا كان من عالم الغيب الجنة وليس في الجنة مما في الأرض إلا في اشتراك الأسماء، وهذا ما قررته الشريعة. ومن هنا قال ربنا جل جلاله: وأوتوا به متشابها، الشكل كالشكل لكن المضمون مختلف. وقلنا إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومثل الجنة التي وعد المتقون. كل هذا من النصوص التي تؤكد أن ما في الجنة مما أخبرنا الله عز وجل عنه لا يلتقي مع ما في هذه الدار، يعني ليس هناك رمان لكنه أنظف أو أنضج أو أكبر، وكثير ما في نخيل، في سدر مخضوب، في طلح منضوب، الموز، كل ما شيء انت. لكن أنا ما يخطر ببالي إلا الموز مباشرة، لكن كبره شوي وبنظفه وبجعله أصفر، كل ما شيء. ليس هكذا، أنت ما خرجت عن كونك حينما تنظر إلى موز الجنة كالموز الذي في سوق الخضار والفواكه، أنت ما خرجت عن كونك حقيقة، بل لا تستطيع أن تخرج عن كونك. وإنما نؤمن إيمانا بالغيب أن الله عز وجل أخبرنا ببعض ما في الجنة، وقد صدقنا الله تبارك وتعالى فيما أخبرنا. نرجع لجبريل الآن: لا يخطرن ببالك أن له جناح كجناح الصقر لكن طويل شوي، مصحي هذا، هذا خاطر من صنع الوهم، حتى من صنع الخيال. لماذا؟ قال: لأن الصورة الملائكية أرقى من صورة الطير. الطير له أنيحة صحيح، لكن أكمل في الخلق الملك. ومن هنا ما ينحط خلقه وهو من عالم الملائكة إلى أن يدخل في عالم الطيور، ويبقى للأجنحة معنى ولأجنحة مثنى وثلاث فيما يتعلق بالنص القرآني. الملائكة لها أجنحة، لكن أجنحة الملائكة نثبتها نصا، ماهية الأجنحة لا أنا ولا أنت يمكن أن ندرك معنى الأجنحة بالنسبة للملائكة. طاقة روحية يمكن، قوة ملائكية يمكن، خروج عن إطار القدرة التي أعطانا الله عز وجل إياها يمكن، سواء كانت هذه القدرة في الوثوب في الانتقال، إذ إنه من حيث القدرة جاءت الأحاديث تبين بأنه قلب مدن صالح، بل بريشة من جناحه، لاحظ الريشة، الريشة كأنما تكرس معنى الجناح، وهذا لا ضير منه ترى، ولو قال ريش حتى ومجموعة ريش ليس كالريش الذي نعرفه. ولعل من النصوص الواضحة في هذا الشأن نسوقها من أجل أن نصامن من التشوف، وأن لا ندخل على حضرة الغيب بالخيال، وإنما نثبت ما جاءنا من الغيوب على ما علمه الله تبارك وتعالى أزلا، تعلق به علم الله تبارك وتعالى ونزل به وحي الله تبارك وتعالى على المعنى الذي أحاط الله به علما. إذا كان هذا في أمر المخلوقات فكيف بالشأن الذي يتعلق بالله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى؟ قال هنا أبدا خصام كامل للخيال أن يتحرك أدنى حركة، وإذا ما تحرك عليك بالمنحات الرائعة الربانية ليس كمثله شيء، وعليك بما قال علماء: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. من نص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرة: أشبهت خلقي وخلقي. فدل على كمال صورته، كمال صورة جعفر رضي الله عنه. ثم لم يقل أشبهت خلقي فقط، وإنما هو خلقي، دل على كماله من حيث المعنى وعلى كماله من حيث الحس. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقي الحسن كله، وكان جعفر قريبا شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، كان قد هاجر هجرتين، هو صاحب الهجرتين، ولم يكتف بأنه هاجر الهجرتين، وإنما كان أميرا على السرية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة. كان هو الأمير الثاني بعد زيد بن حارثة. إذا قتل زيد فالذي يستلم الرأي بعده جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مؤتة نازل الخوف، وكان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، فأغار عليه أحد الأعداء فقطع يمينه، فأخذ الراية بشماله، وأغار عليه وقطع شماله فأخذها بعضديه، فأغار عليه وشكره، قتل جعفر رضي الله تبارك وتعالى. قتل بعدما قطعت يمينه وشماله في ذات الله. ومن هنا كان ينشد وهو تقطع يده: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. توصح الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه كثرة في جعفر، ومنها أن الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، وتكرر هذا: وكان ولده عبد الله إنما إذا لقيه الصحابة يسلمون عليه: يا ابن ذي الجناحين. قال العلماء: لا يخطرن بباله أن جعفر لما قطع يمينه وشماله في ذات الله أنبت الله عز وجل له ريشا، جناحا كجناحي النسر، النسر أقوى في الطيران والتحليق من الصقر. لا لا لا أبدا، لأن هذا انخفاض في الخلق، الأصل ارتقاء في الخلق لا انخفاض، يعني يكون على صورة إنسانية كاملة ثم يقطع منها ما يقطع بسبيل الله، فإذا بجناحين من ريش. ومن هنا حتى تكون مسألة أعمق في التبري، وصف الجناحين بأنهما من ياقوت، ووصف الجناحين كما قال العلماء من ياقوت لا يعكر على ذكر ما أعطى الله جعفرا من طاقة. أنا أقول في الآن طاقة، وقد قال سهيلي وغيره من كتاب السيرة بعدما حذروا من أن نظن بأن الجناحين هما كجناحي الطائر، قال: إنها قوة ملكية الله أعلم بها، وإذا يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام مشهد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في منامه أن الثلاثة الأمراء الثلاثة في الجنة، ورأى بين سرير عبد الله بن رواحة وسريري صاحبيه زيد وجعفر ازمرارا كأنما مرتبة دون مرتبة، فقال: فيما هذا؟ فقيل له صلى الله عليه وسلم: أقدما وتردد قليلا. ذلك أن زيد بن حارثة قاتل دونما تردد وتشهد، جعفر يحبذ الجنة واقترابها. لما استلم الرأي عبد الله بن رواحة قال: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فأقسم عليها. إذن أقدما وترددا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رآه إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. بناء على كل هذه المعطيات، حينما نتحدث عن الإدراك بالنسبة لله عز وجل، أما يمكن أن نقدم بين يدي ذلك ما يتعلق بإدراكنا شريطة ألا تقيس إدراك على إدراك بالاتفاق؟ ذلك أن الله عز وجل متصف بالقدرة والإرادة والعلم، وقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما من الأزل. ومن صفات الله عز وجل السمع والبصر، والسمع والبصر يتعلقان بكل موجود، وعلم الله عز وجل يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. ما من ذرة لا في الوجود ولا في غير الوجود، لا من جنس الواجب ولا من جنس الممكن ولا من جنس المستحيل إلا وتعلق به علم الله تبارك وتعالى. حيث أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، نرجع الآن لأنفسنا. قلت من أجل أن نقارب فحسب ذلك، أن الله عز وجل خلق فينا صفات بها نستأنس حيث يحدثنا الله عز وجل عن صفاته. أقول نستأنس دون أن نظن أدنى ظن أو أكبر ظن أن صفاتنا كصفات الله عز وجل، ليس صفاتنا كصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك قارن العلماء من جملة ما قارنوا، قالوا القدرة، قدرتنا كقدرة الله تبارك وتعالى ليست كقدرة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يخلق من العدم، قدرة الإنسان يمكن أن تحصل شيئا من الموجود من أجل أن تحوله من إلى، لكن عن الإدراك منه. ما وسائل الإدراك عندنا نحن؟ وسائل إدراك السمع، أنا أدرك عن طريق سمعي. ما معنى أدرك عن طريق سمعي؟ الإدراك عن طريق السمع اللي هو العلم، يعني بمعنى أنا أخبرك بالحادثة، علمت مضمون الحادثة لكن عن أي طريق؟ لا عن طريق رؤية وإنما عن طريق السمع، حيث وقع بصري على الحادثة التي أخبرت بها. أكون قد ألممت بالحادثة أو وردت إلي الحادثة عبر وسيلتين من وسائل الإدراك. ما وسائل الإدراك هنا؟ السمع والبصر. بالنسبة لي الانكشاف بالبصر غير الانكشاف بالسمع، وبالنسبة لي الانكشاف بالبصر يزيد من معنى الانكشاف بالسمع. صحيح أني قد سمعت وصدقت من نقل لي وخبرت بمضمون الخبر، ولكن حينما يقع بصري على المخبر به فإن الانكشاف صار أوضح. هذا بالنسبة لي عم أتكلم عن وسائل الإدراك. ما وراء وسائل الإدراك عندنا؟ قبل أن نقول الطعوم إنما أدركها عبر حاسة الذوق، فلو افترضنا أنه ما في ذوق هو ممكن أن يكون ذلك كذلك في كثير من الأحيان، مع ذلك أن الطعوم سواء عندي، تستوي الطعوم لدى من عدم الذوق كما تستوي الألوان والأصباغ والهياكل في نظر الأعمى إذ لا نظر له. لكن أكرمنا الله عز وجل بالمذوقات، في حاسة الذوق هناك مذوقات فعلا، هناك طعوم مختلفة. قضية الروائح، هل هناك وسيلة إدراك للروائح؟ نعم، الشم من وسائل إدراك عندنا. الشم إذا ما خبرت برائحة ثم شممتها، أليس الشم لهذه الرائحة التي أخبرت بها فوقع علمي بها أو تعلق علمي بها أوسع وأعلى وأكثر إدراكا من الخبر؟ كأن تقول رائحة الياسمين رائحة من أروع ما تكون، فكيف إذا وضعت يدك في جيبك ثم أخرجت أنت الياسمين وبدأت أنتم لكم علاقة بالموضوع، لأنه هذا قريب من أنفي، إذا صار عندي أنا نوعان، عندي الياسمين أحبه كل وقت نفسه شممته، إذا حس الشم حس في حقيقة. هاي المسائل إدراك عندنا. أنا بدي أصور الآن أنه الإنسان ما في حواس، دعك من الميت، ما في حواس. إذا ما في حواس معك انقطاع من العالم حقيقة، ومن هنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بمعنى أنه قد خرج بجيفته عن الإطار العام بدل أن يكون حيا يشعر، فإذا به هو ميت أو كالميت. ومن هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حتى تكون إنسان، إنسان بكل مشاعركم بكل مداركك وبكل مواقفك. هل هناك حاسة غير هذه الحواس؟ نعم، قضية اللمس. الأعمى يرى بيده، يرى بيده يلمس فيذو خشنا، هذا علم صحيح، علم العلم بالناعم اسمه، وفي العلم بالخشن والعلم بالساخن، والأطفال يختبرون العلم بالساخن كثيرا، حتى إذا ما وقعت يده أو مست يده ساخنا فإنه ينأى عن كل ما يرى ظن منه أنه كله ساخن، كهذا الأقرع الذي وقع به ما وقع، فإذا بإنسان آخر وقع له شيء مماثل فظن أن السبب واحد، ليس السبب واحد، بمعنى هذه حاسة اللمس، لمس ساخنا فنأكد، أو باردا برودة شديدة أيضا نأكد. أنا مجموعة من الحواس إذن، لكن من وراء هذه الحواس كلها كنا العقل، هو الذي يفهم، أو بمعنى الذات الواعية، ذاتك من الباطن هي التي تفرق. ألا تفرق أنت بين اللون والرائحة؟ إذا هناك مركزان، مركز اللون ومركز الرائحة. ألا تفرق بين الطعم وبين الصوت؟ نعم، إلا إذا قلت والله هذا الصوت طعمه حلو، معنى هذا التقارب اسمه في اللغة، التقارب فعلا يمكن أن نقول، وهذا من الأدب السوريالي، يعني غمام وضباب وأدخل أنت، وإذا حصل شيء خبرني بإذن الله تبارك وتعالى. العقل، العقل هو المدرك، ولذلك أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أهم حواس في الإنسان السمع والبصر. والله نحن وقفنا الآن على وسائل إدراك في هذا الإنسان، يبقى العقل أوسع دائرة، لأنه ربما وردت العقل معاني، ربما وقف العقل على معاني وحقائق لا علاقة للحواس بها أبدا. العقل أنا حينما أدرك أمرا عقليا عن طريق التفكير، مع ذلك أني وصلت كأن أقول والله كل صنع لا بد له من صانع، بأي حاسة هذه؟ حاسة الذوق طبعا، لا هو حاسة الذوق، كل صنع لا بد لها من صانع، هذه من البديهيات، قانون السببية، قل ما شئت أنت بهذا. إذا أنت ككتلة مجموعة حواس تصب في بحيرة، هذه البحيرة يشرف عليها وعلى أمواجها العقل. فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، الآن حينما نقول إدراك، أول قضية قبل أن نكون في ما ذكره الشيخ هنا، ينبغي أن نكون على دراية بأن صفة الإدراك لمن أثبتها لا يماثلها صفات الناس التي هي من صفات الإدراك عندهم أبدا، لا علاقة لهذا بذلك. أنا بالنسبة لي حاسة الشم حينما تلتقط المشموم تلتقط به عبر تناثر كيميائي ينتشر في الهواء ويدخل بها في الشم، وقل مثل هذا في الملموس. إذا ما نظرنا إلى ما أثبت العلماء من صفة الإدراك، حيث أثبتوا صفة الإدراك ليست بهذه المثابة قطعا. لماذا؟ قال لأن ذواتنا غير ذات الله عز وجل، وذات الله غير ذواتنا نحن، والصفات التي تثبت لله عز وجل تثبت على ما يليق بعظمة الله عز وجل. هذه نقطة لعلها من الأهمية في مكانه. قلنا إذا كان الجناح بالنسبة لجبريل غير الجناح بالنسبة للطائر، وهذا جناح وهذا جناح، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، وإذا كان الجناح الذي أعطيه جعفر رضي الله تبارك وتعالى جناح نحن ما ندري كنه حقيقة، ما ندري كنه، فإذا كان مخلوق وهو الجناح وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وطي لمخلوق لا ندري كنه، أتريد أن تتعرف إلى كل ذات الله أو كل صفات الله عز وجل؟ هذا لا يمكن. فيما يتعلق بالحواس، قلنا إن الانكشاف لكل حاسة غير الانكشاف لحاسة أخرى، وهذا يمكن أن نفهم منه أن من كشف بسمع الله غير من كشف لبصر الله، وأن من كشف لسمع الله وبصر الله غير من كشف لعلم الله، كله انكشاف كله كامل، ولا يزيد انكشاف انكشافا إيضاحا واتضاحا أبدا. كل صفة من صفات الله عز وجل كمال مطلق، كمال مطلق، ومن هنا لا تفتقر صفة إلى صفة، صفات الله لها من الغنى كغنى ذات الله تبارك وتعالى. ماذا يقول الشيخ هنا بعدما يقول حاصل ما ذكر في النظم؟ يقول هناك من ذهب إلى ثبوت صفة الإدراك لله تعالى، وهناك من ذهب إلى انتفائها، وهناك من توقف لم يثبت ولم ينفي. هذا هو المدخل. أما الدخول إلى كلمة إدراك الآن، ترى هل لها معنى في اللغة؟ قال لها معاني في اللغة. مر معنا في بداية الإحياء البارحة أن الكلمة في القرآن الكريم قد يكون لها أكثر من معنى، ومنها توظف بمعنى من معانيها في سياق من سياقات القرآن الكريم. قد تأتي كلمة من الكلمات وترد في كذا نص، ومعناها في كل نص يتفق مع النص نفسه. إذن هناك كلمات تعطي أكثر من معنى، فلا بد إذن من أن نتعرف إلى ما معنى الإدراك. الإدراك عبارة عن الوصول واللحق، الوصول واللحق. يقول النابغة قبل أن نأتي بالنص القرآني، هو نص قرآني حقيقة، يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركني، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. من يخاطب؟ خاطب الزعيم، لأنه قد أرهبه، وكأنما أحس بأنه في قبضة هذا الزعيم الملك يعني. فإنك كالليل، أيمكن أن يهرب من الليل؟ النابغة ما كان له علم بالطيران، وإلا كان خرج من نهار إلى نهار متصل دون أن يمر بالليل، يعني يمشي مع حالة الأرض، كان ممكن، لكن هو النابغة ما له علاقة في هذا الشأن. فإنك كالليل الذي هو مدركين، فيما وصفه بالليل، الليل فيه رهبة نعم، فيه جلال نعم، فيه تخويف نعم، فيه تخويف، في الليل تنتشر الشياطين خاصة في بعد نصف الليل، يكثر انتشارهم للإيذاء. فإنك كالليل الذي هو مدركين، وإن خلت يعني وإن توهمت أن المنتأى عنك واسع، يعني مهما ظننت أني بعيد عنك فأنا في قبضتك. وهذا كان لون من ألوان التقرب إليه والتزلف حتى يعفو عنه، ذلك أن الملك بلغه أن النابغة قد شبب بزوجة الملك. شو أحلى من هذا، شاعر الملك شاعر البلاط يتغزل بزوجة الملك الذي يحكم البلاط. إذا مدركي، مدركي يعني أنا داخل فيه، هو واصل إليه. ألا ترى معي بأن الليل يزحف؟ ولو زحفت أنت زحف الليل أسرع. هنا يأتي الشيخ بدليل القرآن فيه إدراك على معنى الوصول، الوصول واللحق. أدركني بمعنى وصل إلي ولحق بي، أدركني وصل إليه. الدليل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أوقعوا في قبضة فرعون وجنوده؟ لما يقعوا هل أحسوا بأنهم سيقعون؟ نعم. وقال أصحاب موسى إنا، يؤكدون هذا المعنى في أنفسهم، لمدركون. متى قالوا هذا؟ قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني وقع بصر أصحاب موسى على فرعون وجنوده وقد صاروا قريبين منهم، فقالوا لموسى إنا لمدركون، أنت الآن قائدنا. هو تكلم كلام غير هذا، أنت الآن قائدنا فعليك أن تخرجنا مما نحن فيه. فأوحى الله عز وجل إليه بأن يضرب بعصاك البحر، لكن قبل أن يوحي إليه كان رد موسى خاطئا، ذلك أنه في عصمة الله، في حفظ الله، في وعد الله تبارك وتعالى. أيأذن الله عز وجل له بالخروج ببني إسرائيل ثم يوقعهم في قبضة فرعون؟ حاشا لله. قال كلا كلا، حرف ردع والزجر. ولذلك كنا نقول في المدرسة نعلم الطلاب هذه التربية السابقة، الطالب لما بيسأل الأستاذ أنه أتيت بالوظيفة يقول له كلا أستاذ، كلا يعني اسكت أحسن، لأنه كلا حرف ردع وزجر، هي ليست كلا حقيقة وليس كلا. موسى قال كلا، قال شدد عليهم بكلا من أجل أن ينسف عن قلوبهم غبار السبب. هو لحقهم غبار جنود فرعون، وهذا الغبار ملأ خياشيم أرواحهم فوقعوا في القبضة. طيب أي وعد الله لكم؟ أنتم أتحكمون بالله عز وجل أم لا تحكمون بالله تبارك وتعالى؟ أتعتصمون بالله أم لا؟ قال كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يقل إن معنا، لأنهم وقعوا في قبضة الأسباب والتخويف. وكل إنسان يخاف من الأسباب لديه شرك أصغر، شرك أصغر يخاف الأسباب. هذا معنى ليس على إطلاقه حتى ما نقع في وهم. أنا أخاف من العقرب لا يعني هذا أني أنا مشرك للأسباب، وإنما إذا خاف من الأسباب خوفا يدفع إلى أن يؤليها إلى أن يرجوها، لا نرجو الأسباب، نرجو الله تبارك وتعالى. وإن كنا نحترز من الأسباب، خذوا حذركم، الأسباب ثابتة حيث أثبتها الله تبارك وتعالى. هناك أسباب تقدم لنا الخير، هناك أسباب تقدم لنا الشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذا، لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك، معنى يمكن أن تنفع ويمكن أن تضر، لكن في المحصلة الله هو النافع، الله هو الخافض الرافع المعز المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال كلا إن معي، هم كما قلنا غرقوا في عالم الأسباب وخافوا وأرعبوا، سيهديني يعني سيذلني الله عز وجل على المخرج. وقد أوحى الله عز وجل، فأوحينا أوحى الله إلى موسى أن يضرب. قال أصحاب موسى إننا مدركون. هل للإدراك معنى غير الوصول واللحاق؟ نعم، معنى البلوغ يعني نضج، أدرك بمعنى بلغ نضجه أي دخل في التكليف. ومن هنا يقال أدركت الثمرة إذا بلغت النضج، أما دون ذلك لا تكون مدركة أي لم تنضج أو لم تنضج. وأدرك بلغ علمه أقصاه، إذا قلت لي أنا أدركت المسألة، ينبغي إذا كان قولك مطابقا لحقيقتك أن تكون قد استقصيتها أو تقول فهمتها. الفهم هنا يمكن أن يتسامح فيه، أفهمت فهم إحاطة أم فهمت جانبا وغابت عنك جوانب؟ حينما يقول أدرك، أنا أدركت المسألة بمعنى بلغ عيني أقصاه فيها. هل هناك معنى ثالث؟ نعم، كنا الوصول مع اللحاق والبلوغ والإحاطة، أيضا الإدراك الإحاطة. كل من رأى شيئا، كل من رأى شيئا وأحاط بجوانبه ونهاياته قيل إنه أدرك. قل الآن ما الذي أدرك من هذا الوجود؟ إذن إذا كانت الأرض كلها لا تكاثر في فضاء السماء وأنت لا تكاثر فوق هذه الأرض، وأنت تقول أنا أدركت الآن، أدرك أمور الدنيا والآخرة، مع ذلك أنك أحط بما وقع بصرك عليه فبلغ بصرك نهاياته وأحاط بكل جانبه. ومن هنا وأنت على سطح البحر أنا أقول أدركت، لكن ما الذي أدركته من البحر؟ السطح الممتد أمام ناظريك حيث تمكن النظر من الوصول إلى أقصاه، أما الجوانب أما العمق فلم تدرك منه ذرة واحدة. أدركت شيئا من هذا الوجود لكني لم أدرك كل هذا الوجود. ومن هنا نقل العلم إلى الرؤية، العلم نقل إلى الرؤية والرؤية تنقل إلى العلم باعتبارات. قال ربنا جل جلاله في حق المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى من الرؤية، ترى من العلم يمكن، لكن ترى من الرؤية على قول أكثر المفسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فالله عز وجل يقول له ألم ترى، وهذه الصيغة استفهام دخل على النفي فصار إيجابا، هذا من باب التقرير على معنى رأى. ألم ترى مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، أو لم تؤمن؟ قال بلى، على سبيل التأكيد. إذا هنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال العلماء لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ما فعل ربنا جل جلاله أصحاب الفيل، صار العلم من الله عز وجل بمثابة رؤية البصر، بل العلم من الله حيث تستقبله أوثق في نفسك من أن يقع بصرك على الحدث. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا الإدراك. أحاط قلبك بالحدث من حيث إن الله عز وجل قد فصل لك فيه. وعلى هذا يقول الشيخ: وعليه فالإدراك، هنا ننتهي عند هذه العبارة، عبارة عن كمال الإدراك، كمال حقيقة. أمن فرق بين من يدرك ولا يدرك ومن لا يدرك؟ في فرق طبعا. الذي يدرك عنده سعة لا يجدها من لا يدرك، من فقد الإدراك. عبارة عن كمال، هذا الكمال عبر أي حاسة ورد فيما يتعلق بالحواس ومدركات الحواس المدركات، قال يحصل به مزيد كشف على ما يحصل في النفس من جهة التعقل بالبرهان أو بالخبر. بالبرهان عملية عقلية بحتة، وبالخبر عبر النص الذي هو نص معصوم إن كان من كتاب الله، أو نص معصوم إن كان سنة من سننه عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، أو نص صدر من صادق إن كان هذا النص قد فاه به أو صاغه صادق من الصادقين. إذن إدراك مزيد كشف يزيد على ما تعقلنا نحن في النفس، وهذه الزيادة تصب في مصب التعقل. أدركت المسألة، استوعبتها من جميع جوانبها. هذا التقدير كله من أجل أن يدخل بنا الشيخ بعد ذلك فيما يتعلق بصفة الإدراك لله عز وجل، ما أبعادها، ما مداها، ما الذي ينبغي أن يوطن النفس عليه، هل الأولى يا ترى الوقف في هذه المسألة كما ذهب الكثيرون؟ الوقف أنت لست ملاما عليه، لأنه ليس هناك نص يدعوك للإثبات. إن كان هناك نص يدعوك للإثبات لا يصح لك أن تتوقف، حيث يدعوك إلى التقدم ينبغي أن تتقدم. إذا لم يدعوك ربك تبارك وتعالى إلى التقدم ولا إلى التأخر، يعني ترك الأمر دون أن ينص عليه كما نص على صفات أخرى، فأنت مع ما أثبت الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.